منطقي جدا ان انت تيجي يوم القيامه تتحاسب على حاجات انت عملتها، منطقي. منطقي جدا ان انت لما تلاقي صاحبتك الصلاه او الصيام او حج او عمره او دعوه او قراءه قران وتاخد على ده حسنات، منطقي. ومنطقي برضو ان انت لو لقيت في الصحيفه بتاعتك عقوق والدين او نوم عن صلاه الفجر او تبرج او اي عمل من اعمال المعاصي وتلاقي نفسك خدت على ده سيئات، برضو منطقي، هتزعل، بس هو في الاخر منطقي. انما اللي بجد بقى من اول وهله ممكن ما يبقاش منطقي ان انت تتحاسب على ذنوب انت ما عملتهاش، فتزعل وتتضايق، ازاي يعني اتحاسب على حاجه ما عملتهاش؟ بس بجد هو برضو منطقي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول، الكلمه اللي لسه بنقولها لحد النهارده بس غيرنا معناها. مسؤول، كلمه مسؤول، مسؤول دي يعني راجل متحمل للمسؤوليه، يعني راجل هيتجازى بالسلب او بالايجاب، هيتعاقب او اما هياخد جايزه، لانه راجل مسؤول. انما للاسف من كثر ما احنا بنستعملها غلط نسينا معناها، لان للاسف في الدول زي اللي منتشر فيها الظلم مثلا كلمه مسؤول ده يقولك ده مسؤول كبير في الدوله. يعني ايه؟ يعني اللي ما بيتسالش، يعني اللي بيعمل اي حاجه ومحدش بيحاسبه في الاخر لان هو رجل مسؤول. انما لو كان الظلم ده منتشر في بلاد كتير، الا ان ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش ظلم، ربنا سبحانه وتعالى عدل. عشان خاطر كده عايز اقولك لما تلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انت خالص صورة المسؤول في البلاد اللي فيها ظلم، وخليك عارف ان المسؤول ده بجد هيتسأل على كل حاجة، حاجة حاجة، مدام هو مسؤول عنها. واكتر حد مسؤول نتكلم معاه النهاردة اتنين مهمين جدا يا جماعة في المجتمع، الاب والام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الأب والأم، الأب مسؤول والأم مسؤولة، الأب مسؤول عن الأولاد والأم مسؤولة عن أولادها، الأب مسؤول عن بناته والأم مسؤولة عن بناتها، أنتوا مسؤولين. أنا عارف أن كل أب وأم نفسهم أن هم يجيبوا لأولادهم النجوم من السماء، نفسهم أن هم يعملوا لأولادهم كل حاجة، نفسهم أن هم يريحوهم، نفسهم أن هم يخلوهم سعداء، أنا عارف ده كويس جدا. بس انا عايز اقول لكم ان في اباء وامهات كتير جدا مقصرين وللاسف هم مسؤولين. انا عايز اقول لكم ان ساعات واحنا ماشيين في الشارع، انا اسف ان انا بقول الكلام ده، بس بنلاقي بنت مثلا ماشيه في الشارع لابسه بجد حاجه بعيد قوي عن الستر والحياء، بعيد، بيجي في دماغ الواحد 100 سؤال. اول سؤال منهم هو بابا فين، هو ماما فين، هو اخوكي فين، طيب اللي سابك تنزلي بالشكل ده. بيجي في دماغي حاجات كتير جدا لما بشوف موقف ان ابن مثلا ماشي بعربيه وعمال يخبط في الناس او عمال يعاكس بنات او عمال يشرب مخدرات، جبت فلوس منين؟ جبت فلوس منين؟ انا عايز اقول لكم حاجه، ان في ناس كتير جدا بتسمح بده، في اباء كتير جدا بيسمحوا بده، في امهات كتير جدا بتسمح بده، في اباء بتسمح ان ابنه يكون بيشرب سجاير وهو بيديله فلوس عشان ده، في امهات بتسمح لبنتها انها تكون على علاقه حب مع زميلها، وبالعكس هي بتساعدها على ده وبتديها فرصه انها تكلمه في التليفون او تكلمه عن الناس او وده بيحصل وبيحصل، وفي الاخر هو نسى ان هو مسؤول وهي نسيت ان هي مسؤوله. انا عايز اقولك ان انت ممكن تيجي يوم القيامه تلاقي مثلا في صحيفتك ان انت مشيت مع بنت، تقول له يا رب انا ما مشيتش مع بنت، انا كنت راجل محترم جدا. تقول لك لا، ما انت سهلت لابنك ان هو يعمل كده. تقول له يا رب ايوه بس انا ما عملتش كده. ايوه بس انت سمحت لابنك ان هو يعمل كده، وحتى بانكرش عليه، ده انت حتى ما نصحتوش، ده انت ما كنتش تتكلم في الموضوع ده، ده انت كنت فرحان بيه، ده انت كنت بتقول للناس سيبوه يعيش حياته يا شاب، في الاخر انت مسؤول عنه. انا عايز اقول لك ان انت ممكن تلاقي مثلا في الصحيفه بتاعتك تبرج، تيجي تقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب انا كنت راجل ما ينفعش اكون متبرج. ايوه بس انت اديت لبنتك فلوس عشان خاطر تنزل تجيب الهدوم اللي هي كانت بتلبسها في الشارع، الهدوم اللي هي بعيد عن دين ربنا سبحانه وتعالى تماما، اللي هي ينفع تلبسها بس في البيت بس مش قدام الناس، في الاخر هتلاقيها في ميزان سيئاتك لان انت اللي سمحت بده. انا عايز اقول لكل اب ولكل ام، بالله عليكم خلي بالكم من اولادكم، خلي بالكم منهم، انتوا هتفرحوا بيهم بس لو كانوا ماشيين في الطاعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أنت هتفرح بابنك لو كان ماشي في الطاعة لما تموت، وهتفرح بيه وانت عايش، بس هتفرح بيه بجد قوي لو هو كان ماشي في الطاعة. أنا عايز أفكركم بأي واحدة ربنا سبحانه وتعالى قالها في القرآن الكريم لازم تحطوها قدام عينيكم. قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الناس دي هتشيل أثقالها وأثقال تانية مع أثقالها. الأثقال دي أثقال مين؟ أثقال ناس تانية. الموضوع هم كانوا مسؤولين عنهم. كل أب مسؤول عن ولاده، كل أم مسؤولة عن بناتها وعن ولادها. أنا بفكركم هتتسئلوا، فسهلوا لولادكم الطاعة وصعبوا عليهم المعصية بدل ما تعملوا العكس وانتوا اللي هتندموا فيها. فاتت أيام وسنين على فين رايحين، حاسين ان احنا كده تايهين. نور بنشوفه يدور وقلوبنا بتدور، جوايا انا بصرخ انا مين. انت في انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة موت حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقتي اكون ومفيش مكان. كان هو حياتي انا مش هسيب نفسي وخلاص، لشهوة حب ودنيا نفسي أوصل للخلاص.